وسأتكلم عن لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين. لأن الطلاق معناه تشريد الأسرة بالكامل. الطلاق معناه أن الأولاد صاروا احتياطي استراتيجي لإبليس. وهذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء. وفي حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه ابن حبان والحاكم وإسناده قوي قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح إبليس بث جنوده ووضع عرشه على الماء وقال: من أضل مسلما ألبسته التاج. أنا عايز بس يعني أوضح للناس القصة لأنها عميقة وربما لا يعرفها كثير منهم. نرجع إلى حديث جابر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. كل شيطان معاه خط سير، وبعدين إبليس متابع جيد، مش يبعتهم خط سير وبعدين ينام، لا ده في المساء يقفوا كلهم طابور. أشوف الشياطين دول كام مليون شيطان، يقفوا طابور جميعا وبعدين ياخد التقرير من كل شيطان، مش يسيبه يروح يلعب، لا. وبعدين لما يأتي وقت الحساب يقول للأول: ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا يعني ذنبا، فلنمثل للذنوب دي: ما فعله ما تركته حتى زنى. يقول له: لم تصنع شيئا. وانت؟ يقول له: ما تركته حتى قتل أباه، قتل أخاه قطعوا 16 قطعة حطوا في 16 كيس. يقول له: لم تصنع شيئا. وانت؟ ما تركته حتى شرب الخمر، لم تصنع شيئا. لا، كل ده لم يصنع شيئا، دي كلها كبائر. يقول له: لم تصنع شيئا. كل ده وزعلان ليس ما بيشتغلوش. حتى يأتي على شيطان: وانت ماذا فعلت؟ يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم هذا الشيطان من على الكرسي، هو قاعد على الكرسي على العرش، فيلتزمه، ياخده بالحوض ويقول له: نعم أنت، أنت أنت، هو أنت، هو أنت اللي اشتغلت فيه. طيب، الملفت للنظر أن الزنا، القتل، شرب الخمر، عقوق الوالدين، اليمين الغموس، أي ذنب من الذنوب دي، هذا ذنب وقد يكون كبيرا من أكبر الكبائر، وذنب في مخالفة وفي عقوبة. لكن الطلاق مباح، الرجل لو طلق امرأته ما يدخلش النار، تمام؟ الطلاق مرة، فإن طلق خلاص مباح الطلاق. طب إزاي الشيطان لا يكترث بالذنب وإن كان كبيرا ويبتهج ويسر لشيء مباح؟ لأن أي ذنب يمكن أن يتاب منه. يعني الرجل الذي قتل 99 نفسا كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، إيه اللي حصل؟ قتل 99 نفسا، ذهب لراهب قال: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له: لا. أكمل به 100، ثم أذن الله له بتوبة سبحانه وتعالى، ذهب إلى راهب عالم قال: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل ما. فخرج الرجل ونأى بصدره، نأى بصدره يعني صدره كذا كأنه سابقه يعني. ده طبعا إشارة إلى المبادرة والإسراع إلى الخروج من أرض السوء إلى أرض الفضل اللي فيها الأقوام الصالحين. قال: أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه. فلما خرج الرجل ولم يمضي كثيرا إلا وقبض، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال الله عز وجل: قيسوا المسافة بين الأرضين، أرسل إليه ملكا في صورة رجل أن قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله عز وجل الأرض، قال لهذه أن تقربي ولهذه أن تبعدي، فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. يعني بقاله مثلا 50 سنة التل أوتر يذبح ضحايا كذبح النعاج ولا يذرف عليهم دمعة واحدة، وفي الآخر دخل الجنة. يبقى إبليس شغله راح فين؟ راح في البحر. فإبليس بيقول له، هقول له زنا حيتوب ولا يقام عليه الحد فيطهر، تمام؟ أي ذنب يرتكبه الإنسان يمكن أن يتاب منه. طيب لكن الطلاق، طيب الرجل طلق المرأة، خلاص الرجل أخذ راح تزوج امرأة أخرى والمرأة تزوجت رجلا آخر، طب الأولاد دول يروحوا فين؟ خلاص لا أب، فقد الدفء الأسري، تمام. يبقى ده هيعمل إيه؟ يبقى يدخلوا في العصابات، يدخل بقى ده في عصابة السرقات وده عصابة الاغتصاب وده مش عارف عصابة ايه وعصابة ايه والكلام ده، حتى يملأوا الدنيا بالفساد. قلت لك هم هيبقوا الاحتياط الاستراتيجي لإبليس،